من معالج الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا بأن المريض قد يكون من الجانبين ونحن نريد من الجانبين أن كل واحد يكون مقيد بعدم الآخر، لكن التقيد بعدم الآخر دنيا إلى ثلاث ساعة. الشكل الثالث اليوم لحد أيضا فدرسنا الجديد من الآن أن تكون قراءة القرآن وجود قراءة القرآن مقيد بعدم كون وجود الشمس فعليا، ووجود الشمس كذلك مقيد بعدم كون وجود القراءة فعليا. لفرق يا أخي بين هذه الفرضية والفرضية الأولى، ذهنك قوي بفرق. الفرضية الأولى كانت هي الفرضية الأولى، حالة الأولى الشق الأول ما أدرك أزولا. كان كل واحد متقيد دينه بعدم ثبوت الآخر دين السبيل. يعني شنو قلنا احنا؟ يعني اذا كان الشيء ثابت لولا المعارض، لولا ثبوت المعارض له، اذا كان ثابت اذا كانت وجوبه ثابت لولا المعارضه بالقراءة بوجوب القراءة، ولو كان ثابت في نفسه حين أجد الآخر لا يكون. يعني هذا الشكل. مثل نحن نقول كل واحد ثابت ماذا؟ في نفسه، كل واحد لولا المعارض وثابت. لولا المعارض. فالذي تصفيه. كل واحد منهما منتفي بعد راح يصير. أول هيك تنقول. لأن كل واحد مقيد بعدم كون الآخر ثابت، لكن ثابت لون المعارضة. وبما أن كل واحد لولا المعارض ثابت لولا المعارض، فالنتيجة تصير أن كل واحد منهما ليس بثابت، يعني كل واحد مقيد بعدم ثبوت الآخر في نفسه والمطلوب الآخر في نفسه ثابت. فهذه هذه الفرضية الأولى. فكنا نقول اثنينات ينتفض تعارض بعد بيتي، تعارض الثابت يثبت. إذا لم يزول معا، أما إذا زال ما بقى شيء حتى في صير تعارض. أما هذه الفرضية الثالثة كل واحد مقيد بعدم الآخر، لكن من المقيد لا بعدم ثبوت واقعي في نفسه، بعدم ثبوت فعلي. يعني إذا ذاك ثابت ثبوت فعلي يجوب الشمس إذا طال فعلي، حينئذ وجوب القراءة يرتفع. وهكذا من باب القراءة. على وجوب القراءة حينئذ يتفع وجوب الفتح. فكل واحد مقيد بما يعني لا يكون الآخر فتح. مثل أنا وياك محمود السلام زيد وعمر. زيد موجود إذا بالفعل ما موجود منه عمر. وعمر موجود صوتي إذا زيد ما موجود. إذا ما موجود ماذا؟ لا في فعل. فكل واحد موجود إذا ذات ما موجود فعل يجون يسير يهي سلالة يعقول هذا وما معقول هذا. هذا ما معقول. ليش؟ يعني بالتالي اثنيناتهم ليس موجودين. يصير؟ يصير موجودين؟ ليس. يعني كل واحد إنه موقوف على عدم آخر. وذات الآخر ماذا موجود؟ فشلون هذا يكون موجود؟ فالثينات الموجودة ليس معدومين الناس ماذا ليسين؟ يعني كل واحد يكون خلال عدم الآخر أو ليسينه أجل والمفروض ذات معدوم أنت ليس تجي؟ ليس يكون تجي؟ وهكذا ذات جيد لما انت ليس تجد من الاخر معبد يعني هو وجوب القراءة لماذا لا تأتي؟ وجوب الفعل ماذا للسماء معدوم للسماء وعاتب الظل للسجل بذلك وجوب القراءة فعل معدوم فإذا اتبع أن الاثنين واثنين طبعا واثنين واثنين ماذا؟ أما يجوب فإذا على هذا الأساس يلزم ماذا؟ التعارض. يعني الثابت واحد من الأجزين. لأنه فيه يسري في الثاني. فكل واحد يقول أنا الثابت. فالشخص يلزم تعارض وهذه أصلا ماذا هي مثل الحقيقة؟ هذه الفرضية ماذا؟ بنفسها ماذا؟ بنفسها غير معقول يعني لا يمكن أن يكون كل واحد ينطوف ماذا على العدم الفعلي ماذا للآخر وضع أمر ماذا غير يجب أشتر شيء بالدور أشتر شيء ماذا أشتر شيء بالدور يجي فلأجل ذلك يقول على أنه يحصل ماذا تعارض. ليش يحصل تعارض؟ يعني اثنين ممكن يفرسه واثنين ماذا ممكن يرتبعا فلا بد واحد ثابت كل واحد يقول انا ثابت يحصل حين هذا ماذا التعارض. لذلك السيد الشهيد شذي يقول على ان الورود من الجانبين الى ثلاث اشكال بشكله الثالث ماذا غير معقول ويحصل بالتالي بسبب عدم معقوليته ايش يحصل؟ يحصل التعارض. اما لو كان معقول مثل الاوليه صوره الاوليه كان معقول في صوره الاوليه فهو كان يحضر تعارض إنه بنات الانتفاع. أما الصورة الثالثة بمعنى غير معقول فهو تعارض يحصل عدم بالتعارض. فمثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيد بعدم حكم فعلي الفعلي الذي شاهد يعني هي هاي تفرق لنا تعليلين دومنا دومنا تفرق لنا بين هذه الصورة وبين الصورة العيلية. يعني الصورة العيلية سيحدة مقيدة بعد ان تبوت الاخر لكن بعد ان تبوته نحقق عن نظر عن التعارض. وكل واحد نحقق عن نظر عن التعارض هو ثابت تنميه المعارض ثابت. اما هذه الصورة لا مقيدة بعدم ثبوت الآخر بعدم ثبوت الفعل. ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر لو بدأنا به. يعني لو قدنا ابتدأنا به من قراءة القرآن بدني قراءة القرآن لو ابتدأنا نقدر نقول ماذا فعلي فيرتفع لا موضوع فانت راح يرتفع يجري. ولو اتفقنا بذاته راح ذاته يكون فعلي في هذا الكون ويرتفع. فكل واحد من الباحين عرف لنا ما ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الاخر نحن نقول هذا يبتدئ به فشكل يعني يبتدئ به ينزل على انه ماذا يتوقف ماذا عدم الاخر على الابتداء ماذا بهذا. وبالعكس ما في جهه ثلاث شيء انه ماذا ذاته مبتدئ به ويكون بدون الابتداء به ينحط الله هذا وهذا يمكن كل واحد يبتدئ به حتى للعدم الاخر يشعر هذا اقول له كل واحد يبتدئ به حتى للعدم الاخر هذا بالتالي يعني معناه على انه عدم كل واحد موقوف علينا على ذات بعد عدم هذا موقوف على ذات وعدم ذات موقوف على بداية على هذا لانه اشبه شيء ماذا عدم ذات موقوف علينا على وجود ذات وعدم ذات موقوف على وجود ماذا ذات عنك شو نعدم ماذا هذا اشبه شيء بالدول هذا فلما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر وقع التعارض بين الدليلين بخلاف الصورة الأولى بما أنه معقول كل واحد يقول هو ثابت من السورة مش مكبيرة معقول لولا المعارض ثابت لولا المعارض أما هنا من معقول يقع التعارض على الرغم من ورود كل منهما على الآخر ويشملهما أحكام التعارض يقول ورود كل منهما على الآخر موجود ليش موجود لأن كل واحد شاب بطيئة فيها بعد الله في هذا الاعتبار يقول ورود من الجانبين لكن يشمله محكم التعارض ليش لأنه اختلاف ما من تفيات واحد من أجل ماذا ما بلوك ما من تفيات الجنات والمقضية الموجودات فلا بد ماذا واحد من أجل الموجود كل واحد يقول أنا الموجود تلفوح إلى أجل ماذا تعارف الله وسنتكلم فيما يأتي عن احكام التعارض ضمن عدة بحوث. البحث الاول هذا الذي راح نتكلم عنه في قاعدة الجمع العرفي. هي اخي في قاعدة الجمع العرفي عندي تنبحث. الابحاث الذي راح نبحثها في قاعدة الجمع العرفي. خمسة ابحاث. البحث الاول انه ما هي نظرية الجمع العرفي قانون الجمع العرفي شنو هو عدم الجمع العرفي شنو معنى يعني عندنا مثلا تعبير كبير نظرية الجمع يعني معنى الجمع العرفي قانون الجمع العرفي شنو هو هذا اول انه يبين اذا انتهينا نروح البحث الثاني اقسام الجمع العرفي شنو هو حكومة نبيل بيّن يريد نبيل بيّن لكن يريد نبيّن احنا سابقا من بيّن بعد احنا تخصيص تخصيص كل نبيّن بعدين ان شاء الله نجي ماذا الى تطبيقات للجمع العرفي نقول هنا نجي القرفي اطير ناسي في السنور نبيّن امثلة نطيف لا بأس فيه وهكذا خمسة ابحاث يا اخي جميلة ليست مذكورة ماذا بهذا الشكل اكثر هاي الابحاث في الكتب الاصولية ماذا القديمة اصبح البحث بعنوان ماذا الحكومة ايش تقول ايش وجب هذا البحث وعن ليش الحاكم يقدم ماذا على نقطة التقديم شنو هاي الابحاث اللطيفة واصل الجمع العرفي قانونه وشنو هذا ما مبين هذا من مزايا الحلقه الثالثه قبل ان يريد علينا المقصود يوصل بما ان بحثت هناك اتقدم ماذا بحثه فلذلك حينئذ ما يجي وإن كان لعله مورد المناسب لعله من بعد الشر يسر الحكومة الناس ما تذكر ماذا قوله لي وإلا إذا تريد اتفاق الحكومة من هناك الكورة يجب على الحكومة لا تعارض على أي حال. ونتكلم في بحث هذه القاعدة قاعدة جمع عرضي أولا عن النظرية العامة للجمع عرضي شو معنى جمع عرضي قابل جمع عرضي اليوم نتكلم عنه. ثاني على أقسام الجمع عرضي يعني أقسام تعارض غير المستقر إذا نتكلم جمع شريطا على أقسام تعارض غير المستقر. ثالثا ملاك الجمع في كل العفو بل يعني ثالثا تكلم أقسام الجمع العرفي وبالتالي مثل أول أقسام الحكومة نقول ملاك الجمع في كل واحد منهما شنو يعني شنو كتيوك على ضوء تلك على تشكيل على ضوء تلك النظرية العامة لجمع العرفي يعني شلون يوجه الحاكم يتكتب على المحكوم ويصير ماذا جمع عرفي أقسام أقسام الجمع العرفي حكومة واحد لكن ليش يقدم الحاكم على شلون يحصل جمع عرفي هاي ترى البحث دروس لطيف اليوم هذا او غد يصير له. ثالثا عن احكام هاي الثالث للناس اللي يكتبوا عن احكام عامه للجمع العرفي تشترك فيها كل الاقسام وبعدين عن نتائج ماذا او رابعا نتائج الجمع العرفي بالنسبه الى الدليل المذموم وخامسا عن تطبيقات الجمع العرفي وقع البحث عن هذه التطبيقات ان هل منها الجمع العرفي او لا. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا الأولية النظرية العامة للجمع العرفي. أولا النقطة الأولى أنا أجزء هذا إلى مقام أنا أجزء حتى نبدأ نحكم الذي يريد يقول الشيء. أولا ما هو معنى الجمع العرفي؟ معناها نظرية الجمع العرفي مقصود من هذا أنه المتكلم إذا تكلم بكلام وكان ذلك الكلام ظاهر في معنى فذلك الظهور يؤخذ به وحجة إلا إذا أعد كلاما آخر لتفسير كلامه. الأول سيؤخذ دينه بالمفسر ويترك ظاهر الكلام الأول خلق قانون الجمع العرفي لغير جمع العرفي هاي بعد انتهى يا أخي. وهي النقطة الأولى أنه كل ظهور حجة مثل أكون العلماء إلا إذا أعد المولى كلام آخر كلام الآخر جميل لا تطلب العلماء الجساق لتفسير الأول فلا يؤخذ فيه لأدرج الأول لن يؤخذ بالثاني فمخصص حين عظيم إذا أخذ فيه بالثاني يعني يحمل الأول إعلاما على غير لسا فصار جمع هذا معنى الجمع الأول هاي نظرية الجمع الأول هاي النقطة الأولية. نقطة ثانية أنه الإعداد الثاني لتفسير الأول على قسمه إعداد الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول على قسمه صار إعداد شخصي يعني من قبل مثل هذا الشخص مثل من يتكلم بكلام يقول أكرم العالم علماء بعدين شو وأعني من العالم ما يشمل ما يشمل من الزاهد وإن لم يقرأ درس هل وأعني راح يحصل بيها في الأعداد ماذا شخصي يعني إذا أن الأعداد الشخصي أعد هذا الأعداد الشخصي الكلام الثاني كتفسير الكلام الأول هل يشبه أعداد شخصي اعداد نوع اسلام بان البناء العرفي والنوع العرفي يبني على ان الكلام الثاني مفسر لو الارض شيء يدري كلام الثاني مفاشر ايوه لكن من الخاتم اه بناء الارض ونوع الارض جار عليهم على ابي زعلون الخاص مفسر علما من العام فهذا نقول الخاص معد اعدادا نوعيا لتفسير الحرب. هذه النقطة الثانية ما تنتهت يا اخي. النقطة الثالثة اللي اريد ابينها هذا. وان كنت احب ان اؤخر هذه الثالثة الى الرابعة الى ما بعد يعني الرابعة اقدمها. كنت احب هيكي. يعني هاي الرابعة مرتبطة بالثاني. لكن ايدنش انا من هدف السيد. ايدنش انا من هدف حتى اسأل مسئلة الخير. انتم مقام التطبيق اشهر. نقطة فاتحة وهي أنه الخاف صوتك ما كان متصل بالعام مثل الزرق متصل بهما أكثر من العلماء إلا الفساء ما يبقى بعد ظهور للعام في العموم من الأول انعقد لظهور فينا في غير الفساء ظهور في الشمول للمساق ما إله. استعمال يعني في الفساق ما إله. يعني يقول يزيد المدلول التصديق الأول. والدلالة التصديقية الأولى شنو هو؟ يعني استعمال. إذا استعمل قصد المتكلم يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. هذه يسمى دلالة تصديقية أولى. تنظر على انه ماذا مع القرين المتصل ما يبقى مدلول تصديق الاول يعني استعمال في لفظ العموم فالعموم لا يصير هو المدلول التصديق الاول يعني لا يصير هو المعنى المستعمل فيه لكن اذا صار في القرين منفصلا قال اكرم العلماء ولابد الزال ولا تكرم العلماء كالشاغل فالمنتصل لا يجب سلب اصل الظهور. ليس معناه ان الاول لم يستعمل فيما يشمل الفساق. بل هذا يشمل حجية باطل. الظهور. يعني العقلاء يرون بالظهور لكن من الظهور. لكن ظهور في العموم هذا الى ظهور ماذا? في الخصوص. لكن يقدمون الخاص. على ظهور العام من باب الاقوائية من باب متعبة الاخصمية. فظهور ذات الى بالعموم. لكن يقدم هذا. هذا حين اذن ماذا? النقطة ماذا? الثابتة وهي متقدمة في الجزء الاول من هاي حتى في نظام حجية الظهور. من ذلك السيد يحول على الجزء الاول. من هاي الحلقة. النقطة ماذا الرابعة وهي أنه نحن في النقطة الثانية في الثانية قلنا الإعداد على قسم شخصي نوعي شلون نعرف الإعداد الشخصي ان هذا اداة شخصي هنا اصلي. طريقة للمعرفة شو. يقول يا بأن يصرح بأن يقول اعني. يقول اكرم العالم. يا اعني. يا بالتصريح مني. يا بظاهر. حال. لانه جعل هذا مفسر الزعب. النبي الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد فهذا قال انه يجعل هذا مفسر الا لذا هذا نسميه اعداد شخصي في الاعداد الشخصي يوم بالتصريح فيه يستفيده يوم الظهور حاله يختص يا اخي الاعداد الشخصي بموارد الحكومه يعني في موارد الحكومه يكون الاعداد اعداد شخصي واما الاعداد النوعي اللي بيجي بين يصير في العام الخاص. الخاص يجي المفسد العام. هذا اعداد نوعي. ايش هاتف نحرف الاعداد النوعي انه امانة يعني ايش هاتف نحرف الاعداد النوعي. يعني بعبارة اخرى ايش هاتف نظر على ان العرف يدنون على ان هذا مفسر البعض. ايش ندرينا عنه. الطريقة شلون. كيف نستكسر هذا السؤال هو اثر يجيب. ان العرف عندهم اتبناء. يجعلون هذا مفسر. لذا. يبقى السيد ترى الطريقة حلوة جميلة. طريقة حلوة. ما موجودة بالكتب. هاي الطريقة. يبقى اتقوش بعدين الكلامي. خلي واحد يصف الاخر. اذا اتبع التنافي بينهما. يعني الثاني مفسر علما من الاول. واذا ما ارتفع. يعني تعارض موجود الثاني ما مفسر للاول. وهي طريقة جميلة. وهل تطبقها انت في كثير من الموارد. مثلا ثمن العذر سحت. وثمن العذر ليس بسحت. اجمعهم الواحد خلي يصف الاخر. تنافي يصير وتنافي ليس. اهنا ضرب. موجود التنافي. فمن قول هذا مفسر علاجه. فمن قول تعارض. لكن اترك العامل خليه يامن. هو المخصص المنتصر. لا تكرم العلماء الفكر. اللي بيجور يامن يرى ثلاثة ايام يرى شهر يرى سنة. الان اسمع نخلي واحد يتصل لها. تنافي حسب تنافي وما اقول. اسمع عند الله. اكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفكر. الحب يتقدم. اذا انت واحد اجي. قال يا جماعة اكرم العلماء لكن علماء الفساق واترموه للأحسن. من قل ما هذا التنافي. ما في تنافي. يتقبل من عبده. فهذا معنى على ان الثالثة مفسر عند الاب الا من الاول. اخلال طريقة جميلة. اخلال جميلة. ولقد اجاب فيما اثار. انه داخل الاداري بالتعرف. تعارض هاي دائما هكي. يا اخي هذا في الروايات هاي ترى بمشكلة. انه بعض مرات واحد يفعار طول اثنين علماء. انه هذا متعارف اصلا ما في اليوم. واحد يقول ايه واحد يقول لا. فهذه الطريقة السهلة. بل ما يسمعه. يتقبله من العضو وما يتقبله. اذا تقبله هذا معنى ما في تعارض. الثاني مفسد الاول. اذا ما يتقبل يعني تعارض. هذه طريقة جميلة. لذي هذا انتهت النقطة الرابعة. والنقطة الخامسة يقول التعارض وين يصير؟ اذا كان المخصص يقول الجمع العرفي وين يصير؟ في المخصص المنفصل. اما في المتصل جمع عرفي ما يكون. يعني اذا قال اكرم العلماء الا فساء. فهنا بعد جمع عرفي ما موجود. وعن لين حق الظهور الذي يؤول يجيب يتسر فالجمع بين من وبينه يقول لي جمع بين من وبينه ما يصير من الجمع يكون اشياء اثنين اكو وانا ما اكو الا شيء واحد فهذا مو من يريد الجمع العرض ما يريد الجمع العرض اذا كان ماذا منفصل اكرم العلماء وبعدين يجيب شنو ورا يوم يومين ولا تكرم العلماء فالشاء اهنان ظهورا اطول. يعني ظهور العام يبقى. ظهور الخاص موجود. ارض يجمع الدينات بتقدير. ما بيجعله مبشر الدين. اهنان في الجمع ارضي. انت يا اخي. اتغرص بصورة عاجلة. النقطة الاولية نظرية جمع قانون دون عزي ان كل ظهور يتبع. الا اذا المتلقى مثل ان عدى كلام ثاني لتفسير الاول. فيؤخذ بالثاني دون الاول. النقطة الثانية ان الاعداد مرة شخصي كما في موارد الحكومة كما اذا قال اعني ومرة ماذا نوعي بان العرف يبني على ان الثاني يفسر ماذا من الاول كما في موارد الخاص والعام. النقطة الثالثة ان المخصص اذا كان متصل يرفع اصل ظهور العام اذا كان منفصل يرفع الحجية دون الظهور. النقطة الرابعة لأنه كيف نعرف الإعداد الشخصي من كلام الثاني قد عدة شخصية من الثلاثة طيبه أعني يجب أن نعرف ذلك المين بظهور حاله كما إذا قال الربا حرام ثم قال لا ربا فهذا الحالة يريد ماذا يريد يقول أنا لما نقول الربا حرام أنا عندي عرفة أقول شنو مقصودي للربا ترى بين الوالد والولد ليس ربا هذا ما هو ربا فهذا ظاهر حال فنحسن إعداد شخصي وأما الإعداد النوعي كيف نثبت على أن الأرض حتى هذا مفسر جدا لما نجمع ماذا البينات إذا ارتفع التنافي يعني الثاني عند العرف مفسر وإلا فلا سيقع التعارض والنقطة الخامسة الأخيرة يريد أن هو أن موارد الجمع الجمع عبد الحكم هي مخصصة يعني في المعلومة في المنهج فقط في المنهج تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي هاي أول نقطة عليه في أن كل ظهور للكلام حج ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره يعني لكشف المراد النهائي المراد النهائي والمقصود النهائي له يعني من الكلام الأول أعلى للمتكلم يعني المتكلم ولما يتكلم أكثر العلماء بعدين يريد يبين لنا المقصود النهائي في قلبي إكرام والعالم والبعض يجي الكلام الثاني فسر يقول المقصود النهائي للمتكلم ترى غيره فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على ظهور المعاد للتفسير يعني المعاد إما للتفسير يعني في العطف هاي وكس المراد عطف تفسير على التفسير على الظهور المعاد لكس المراد النهائي للمتكلم ويسمى هذا الكلام الثاني معد التفسير في ذلولة فريدة وفي هاي الحالة قلت ليش من دليل الحجيه ولا يصل دليل الحجيه في هذه الحالة الظهور الآخر الظهور الآخر يعني شنو المقصود الأول يعني يعني أكل العلماء ظهوره في العموم بعد من دليل الحجيه دليل الحجيه النقطة الثانية إن الإعداد على قسمين وهذا الإعداد صار يكون شخصيا يتقوم على الإعداد الشخصي قرينة خاصة يقول هو أعني لو شيء آخر ظهور الحال ثم بعدين يجي وأخرى يكون نوعية يعني شنو نوعية يعني العرف هم هذا المفسر الداء بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير يا نوع مثل أكل العلماء وبعدين يقول لا تكون علماء الفساق هذا التعبير الثاني ولا تكون علماء الفساق يعدون هذا النوع من التعبير ماذا أعد هذا النوع من التعبير أعده للكشف عن المراد من ذات النوع الأول وهو أصل العلماء عن المراد من ذلك النوع الاول من التعبير وهو اصل العلماء وتحديد المراد منه يعني يجعلون هذا الثاني محدد المراد من الاول وطبيعي المتكلم لابد ما جارع لنا قد واحد يقول شيخ القول تبكي بناءه لكن هذا المتكلم من يقول بناء هكذا يقول الظاهر كل متكلم يجري على وسط ما يبني عليه ماذا العرف مو انه في طريقة خاصة هو اللي يطلع له من غير الوظائر من حال متكلم الجري وفق الاعدادات النوعية العرفية فمن الاول مثال الاعداد الشخصي قرينية الدليل الحاكم على المحسوس يعني الحاكم يقول اعني مثلا هيكي هذا اعداد شخصي واذا ما يقول اعني ظاهر حاله لا رضا ثم يقول الرضا حرام ثم يقول لا رضا بين الوالد وولده هذا اعداد شخص اعداد النوعين في القرينية الخاص على الحال النقطة الثالثة يا أخي ان القرينة المتصلة وكل قرينة ان كانت متصلة بين القرينة شو تسوي منعت عن انعقاد الظهور التصديقي تصديقي الاول يعني نقطة يعني ظهور الاستعمال بعد ما اصل يعني هذا الكلام بعد ما بستعمل منعت من الظهور التصديقي يعني اذا القرينة متصلة اكثر العلماء الا الفساق بعد ما نجد نقول هذا الكلام مستعمل في العموم منع من الاستعمار في الأول منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا أساسا يعني من الأول ومن البداية من انعقد ظهور وما راح يحصل تعارض بعض لأن أصلا ما في ظهور في العموم حتى يصير تعارض ويا الخاص أما إذا كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور أنا عبر السيد سيد قال المزور التصديقي عبر قال الظهور التصديق عبر اصل الظهور يعني اصل الظهور في الاستعمال اصل الظهور في العموم استعمال في العموم ما ينتبه وانما تقتضى حجيته. لما تقدم هي الجزء الاول من الحلقه الثالثه فيما بعد حجيه الظهور، لان المخصص المنتظم لا يرفع لا يرفع اصل الظهور في العموم. وهذا هو معنى الجمع العرفي، هذا الثاني الثاني معنى الجمع العرفي. يعني شنو؟ الظهور في العموم لا نقول حجه، بل يكون حجه في غير العموم. هذا يسمى العرفي. مجمع عرفي يعني شنو؟ يعني العرف يقولون على ان ذات الظهور حجه فقط في غير الفساق. النقطه الرابعه اللي بيبينها قلت الاحداث الشخصيه من الاستفيده والقرينية الناشئة من الاعداد الشخصي يحتاج اثباته الى ظهور في كلام المتكلم على هذا الاعداد. وانا جئت لو تصريح كما في الحلقة الثانية مبين، في الحلقة الثانية مبين لو تصريح لان يقول ماذا واقصد بكلامي. هو السيد في الحلقة الثانية في ذلك لا اداموه شيء شنو ظاهر حال كما اذا قال الرضا حرام فما يقول لا رضا بين الوالد، قد يظاهر انه يريد يفسر هذا الاول بالثاني. من قدير ان يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الاخر، هذا الكلام الرضا لا رضا مسوق مساق لتفسير الرضا حرام. والا اذا مو مفسر تفسيره معنى هذا يضاف الى ذا، اذا مو مقصودك تريد تفسر الاول بهذا الثاني تفسير هذا الثاني جدا لغو. والقرينية الناشئة من الاعداد النوعي يحتاج اثبات علما الى ان نعرف النوع العرفي. الناس هكذا يجعلون الثاني مفسر للاول، لكن مش مدرين الناس يعني لو يكون مستر ماذا بالسوق يشوف لنا واحد ورا واحد يقول تعال تبني اسم وما تبني على ان هذا مفسر للباب. يقول يحتاج الذات الى احراز البناء العرفي على ذلك، على ذلك عن شنو؟ على ان الثاني مفسر ومعد تفسير الاول عرفا معد. لكن شلون نفهم الحرف الشيء؟ عندهم الثاني يعدون مفسر للاول، يعني اروح افسر بالسوق يقول لا اسمع حتى خلي واحد يفسر الثاني. والطريق الى احراز ذلك غالبا هاي الطريقه اذا في تعرف العرف يجني ولا على كون الثاني مفسر للاول، هو ان نفرض الكلامين متصلين واحد بفضل الاخر ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الانتصار، في حالة الانتصار اقتضاء الظهور تصديقي في مقابل الكلام الاخر. يولا ظهور التصديق خاصة وصحر الاستعمال خلي الزالب ظهور التصديق الاستعمال، يعني لما اكرم العلماء تخليه بتفصله لا تطلع على معنى تفصح. هما تقول اكرم العلماء مستعمل في العموم تقول يوم تقول اذا تقول يعني الثاني ما معد تفسير الاول يصير تعارض. واذا ما تقول يرتفع ظهور التصديق الاول يعني ما تقول مستعمل في العموم. فان رأينا ذلك رأينا ذلك عن شنو؟ ان ظهور التصديقي الاول يعني الاستعمال بعد باقي، يعني نقول اكرم على مستعمل في العموم. عرفنا ان احدهما ليس قرينا على الاخر. ليش؟ لان لو كان قرينا مفسر لازمه عند الاتصال، احنا قلنا عند اتصال القرينه الظهور ماذا؟ يرتفع، فهنا لازم يكون يرتفع. فاذا ما ارتفع معناه مو قرينا. طيب لو كان قرينا لازمه مع فرض الاتصال يكون يرتفع الظهور في العموم، لان القرينه باتصال تمنع عن ظهور الكلام الاخر وتعطل اتباعه. اتباعه هو ظهوره، اتباع الكلام الاول للظهور في العموم. وإن رأينا أن أحد الكلامين تقل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني قرينا عليه. هو طريقة جميلة جدا. النقطة الخامسة وهي الأخيرة، وعلى هذا الضوء نعرف أنه القرينة إذا كانت متصلة أخذنا عرض ما موجود. ليش؟ يعني يبقى أن فرق ظهور في غير العموم. أثر العلماء يقال أثر العلماء أن الفساق ما يقال ظهور في العموم فقط ظهور في غير الفساق. فإن أصل تعارف ما موجود حتى نحتاج إلى جمع عرفي، يعني جمع عرفي فرع ماذا؟ وجود متعارف. وعلى هذا نعرف أن قيمة على الاتفاق توجب إلغاء التعارف ونبني حقيقة. ليش؟ يعني يصير عندنا فرض ظهور واحد. تعارف عندنا يصير أشياء اثنين ما عندنا. ومع الانفصال إهلاك القصد في تعارض لكن تعارض غير مستقر. يمكن الجمع عرفا فيه بالجمع العرفي بتقديم القرينة على هذه القرينة لما عرفت، يعني لما عرفت لأنه ماذا لو وصلا لمنفصلا، لكن لو وصلا لا يرى التنافي. فالكلام الثاني ثم فسر تمتجر نقطة. كما أن بناء العرف بناء هذا بعد تكرار إلى ما ذكرناه في النقطة رقم 3، هذا تكرار إلى ما ذكرناه في نقطة رقم 3. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور أو لا، مو تكرار العفو، بس أنا أقول تكرار لا، بس بين مضمونها مضمون آخر. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله، يعني لو فرضنا هاي التكرار أستشهد تقريبا مضمون القدم كما أنا أقول الرابعة أشهد. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بولاية القرينة. هذا تقريبا مفهوم بعد يقدم أن كل شيء إذا كان منفصل لا كان متصل إذا يرفع ظهور الآن يرفع ظهور الأول ففي حالة الانفصال يحدث قرينة منفصل. هذا تقريبا مقدم بعد. هذه هي النظرية جمع العرف على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر اللي هي يعني عبارة أخرى أقسام الجمع العرفي التي يجري فيها في هذه التعارض غير المستقر الجمع العرفي. هذا البحث الثاني. أقسام الجمع العرفي الأول وماذا؟ الحكومة مثل الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده. يقولون العرف يجمع يجعل الثاني حكومة حاكم. حكومة هي شنو بالله؟ حكومة حكومة هاي اللفظ معناه شنو؟ يعطب معنى الحكومة شنو؟ يقول الحكومة مقصود منها النكتة اللي لأجلها مقدم. لا رضا بين الوالد وولده على الرضا حرام. شو هي النكتة؟ ديك النكتة نعبر عنها حكومة. فاحنا يكون نعرف ما هي النكتة الذي لأجلها نقدم لا رضا بين الوالد وولده. حتى اذا عرفنا ديك النكتة يعني عرفنا الحكومة، فان الحكومة من اول اثرها هي النكتة الذي تستوجب أن نقدم لا ربا على الربا حرام. تلك النكتة تسمى الحكومة. نحن نعرف شنو هي النكتة، نبين اتجاهين في تحديد تلك النكتة. قلت هواي بحث لفظ. الاتجاه الأول للمجلس النائب يقول ليش يا ربا انقدمت، يعني الحاكم ليش يقدم على المحكوم؟ ترى احنا سامعين هواي الحاكم يقدم لكن ليش يقدم؟ نقطة التقديم شنو؟ المرجى النائمي هكذا يعني السبب هذا انه هاي شيء لطيف ذكره قال الرضا حرام. شنو معنى؟ ينحل الى قضية شرطية، يعني لو كان الشيء رضا لو لو لو قضية ماذا شرطية حقيقية. ان كان الشيء رضا ان كانت المعاملة رضا يمكن احنا لا فهو حرام او فهي حرام. ان ترى احنا يا اخوان عندنا قاعدة نعرفها كلنا، الشرطية لا تثبت ماذا شرطها موضوعها المقدم. يعني لما اقولا على انه ان كان رضا المعاملة فهي حرام، كان هذه المعاملة رضا او غير رضا هاي تلقى من يثبتها. مو من هذا دليل الشرطية، من دليل آخر. لما أقول لك أكرم العالم، شو معنى أكرم العالم؟ إن كان الشخص عالم أكرم، أما هذا الشخص عالم أو غير عالم هذا وين بمن يكون مثبته؟ لدليل آخر. في موردنا نجي إجانا دليل آخر في دول يقول شيخنا شيخنا ترى ترى بين الوالد وولده ماكو ماكو إيه إيه رضا مرضو بينهما كمان الملائمة. أصبت عارض ما أصبت فاتقت نقطة التقديم انتهت يا أخي، لأن الأول شي يقول الرضا حرام يعني إنكار رضا، أما وين رضا وين ماكو رضا ما له شغل يقول إنكار رضا. الثاني يقول شنو بين الوالد والولد ترى ما أكو رضا، هذا ينادي الأول يعني بينهما كمان الملاءمة. أصبت عارف ماذا ما موجود، فلما نجتمع بينات الاثنينات اثنينات لما نجتمع واحد يقول انكار رضا فهو حرام، الثاني شي يقول بين الوالد والولد لا يصدق على المعاملة ماذا الرضا، بعد بلا اشكال تعارض ما موجود. اذا تعارض ما موجود فحينئذ ماذا نعمل بهما، والعمل بهما شلون يصير والعمل بهما شلون يصير؟ يعني نقول بين الوالد والولد رضا ما موجود حرب ما موجود، نعمل بينات واعمل بعد نتيجة العمل هو يتبع يصير. فنقطة التقدير هو انه ماذا لا معارضة بينهما، فما دام لا معارضة نعمل بهما، ونتيجة العمل بهما شنو هي؟ عن بين الوالد والولد رضا ما موجود حرب ما موجود، هم عملت بهذا هم عملت بهذا اثنينات نعمل. لأن ذاك الأول كان يزور كان يقول إذا رضا هو حرام، إذا إذا إذا وليس هذا بين الوالد والولد رضا يولا إذا، والثاني شو يقول؟ يقول ليس رضا تعمل البنات النتيجة شو تصير؟ بعد عدم التعارف اعمل النتيجة شو تصير؟ أنا نقول بين الوالد والولد لا رضا لا حرمة، في الغير ماذا حرمة أكو رضا. فنقطة التقديم هي أنه لا معارضة وبعد عدم العمل نجمع ونتيجة الجمع ماذا؟ تقول النتيجة على بين الوالد والولد لا رضا لا حرمة، هذا ما أفاده ما بالمرض. هاي نقطة التقديم هاي نسميها حكومة، فالحكومة معناها شنو؟ عدم المعارضة. ايش بعد راح يكون معناه؟ عدم المعارضة بين الدليلين الذي تستنتج شنو؟ أن نعمل بهما معا ونتيجة العمل شو تصير؟ أن نقول بين الوالد والولد لا حرمة فلا لا رضا فلا حرمة، الغير فقط حرمة. أطبق يا أخي هذا المقدار. الحكم من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا رضا بين الوالد والحاكم على دليل حرمة الرضا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. حكومة معناها شنو؟ والحكومة تعبيرا عن تلك النكتة التي بها يستحق الدليل الحاكم التقديم على سيكون إلى أن نريد نعرف الحكومة يكون نعرف نكتة بالتقديم. فلكي نحدد مفهوم الحكومة لا بد أن نعرف مفهوم الحكومة، مفهوم يعني مفهوم الحكم، لا بد أن نعرف نكتة التقديم وميات التقديم شنو هي. وفي ذلك اتفاق اتفاق الأول لمدرسة نائيني وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم نكتة التقديم. هذا ناخذ بالدليل الحاكم لا رضا بين الوالد، ليش ناخذ به؟ انما هو من اجل انه لا تعارض في الحقيقة بين وبين من الدليل المحكوم اللي يقول الرضا حرام، كمان الملائمة اصلا، لانه لا يمثل مفاد الدليل المحكوم. مفاد ذات يقول انكار رضا فهو حرام، هذا ما يجي مفاد ذات، وانما يضيف اليه شيئا جديدا. لا تستعمل يقول الاول الرضا حرام، يقول انكار رضا يصير حرام، هذا يجي مطلب جديد يكون يضيف الى هذا، يقول لك ترى بين الوالد والولد ما موجود رضا، وهذا المطلب اضافي ما منافي الى المطلب السابق. فإن مفاد الدليل المحكوم سيدي يرضى محكوم شنونا الرضا حرام مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها في هذا المثال المذكور الذي ذكرنا ما الرضا مؤداها شنو أنه إذا كانت المعاملة الرضا فهي محرمة وكل قضية شرطية فتتكفل إثبات شرط شرط فيما ردنا شنو هو كون المعاملة رضا إن كانت المعاملة رضا هذا الشرط كون المعاملة رضا هو الشرط الشرطية لا تتكفل إثبات شرطها يعني هذا قالوا إن فق الشرطية لا يستقل فق الطرفين يعني الشرطية قد تفق مع عدم ثبوت الطرفين لو كانت هي الشرطية ثبت الطرفين فشلون قالوا أن الشرطية ماذا لا يستقل فق طرفيها على أي حال فمفاد ماذا الدليل الأول يقول إن كان معاملة رضا فهي حرام ومفاد الدليل الحاصل مو بعد قضية تعليقية شرطية ما رضا بين الوالد وولده مو قضية شرطية لا قضية تنفيذية مو شرطية تنفيذية مقابل شرطية يعني ليست شرطية بل بالفعل يريد يقول على انه ماذا لا رضا رضا فموت بين الوالد والولد قضية ممدة فعلية معداها في المثال نفي الشرط نفي الشرط الرضا الشرط شنو ان جات المعاملة رضا ينفي الشرط يعني كلها ما في رضا نفي الشرط مثل قضية شرطية يعني ان معاملة اما عني ليست رضا فلا بد اذا من الاخذ بالدليلين مع مدارات معارضة اجمع لانت ان ناخذ الديناسيس ناخذ الديناسيس المفيدة لا عطي ان بين الوالد والولد نقول ما في رضا ما في حرمة فقط في غير ذلك اكو رضا اكو حرمة والحمد لله رب العالمين.